إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطع معانيها نمزمز فيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم مجدة شرف. الكاتب والسيناريست والمفكر المصري البارز أستاذنا أستاذ محمد السيد عيد، أهلا بحضرتك معانا. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. أهلا بيكي، وكل سنة وانت طيبة وكل المستمعين بخير. أنا لما قريت السيرة الذاتية أنا مش عارفة أبتدي منين، يعني أيامنا الحلوة لقيتها موجودة في السيرة الذاتية لأستاذنا أستاذ محمد السيد عيد. أبتدي منين؟ أبتدي من مولدك من الإسكندرية. زي ما يعجبك. بالتأكيد أيام حلوة عشتها، بالتأكيد ذكريات كبيرة جدا برغم انتقالك الكلي والجزئي إلى القاهرة. فعلا الإسكندرية بالنسبة لي لا تنسى، يعني هي جزء من تكويني. ورغم أن أنا شديت الرحال إلى القاهرة سنة 69 لما دخلت تجنيد، إنما أنا ما زلت مرتبط بها حتى الآن، ولي ساكن فيها حتى الآن، وأسرتي موجودة كلها في إسكندرية. العائلة فندم. كل الأسرة. نعم. وبالتالي فأنا إسكندراني حتى النخاع، ولم أخرج من الإسكندرية حتى الآن. نعم. لكن الأيام الحلوة، طبعا إسكندرية كانت كلها أيام حلوة بالنسبة لي، لأنها كانت إسكندرية مختلفة إلى حد كبير عن إسكندرية الحالية. نعم. أولا كانت مدينة فاضية، كانش فيها الزحام الرهيب ده اللي موجود حاليا. الزحف الشديد اللي حدث اسكندرية فيها انفجار سكاني، ولم يعد هناك حل إلا أنه تكون هناك اسكندرية جديدة عشان خاطر يعني نحافظ على ما تبقى. نعمل ساحل شمالي، وحاولنا نعمل معمورة، وحاولنا نعمل عجمي. بس تتعمل مخططة، لأنه اللي تعمل في العجمي كانت عشوائيات. فإنما محتاجين مدينة جديدة بحيث انها تبقى هي المنفذ الطبيعي لاسكندريه. الاسكندريه حاليا فيها انفجار سكاني لدرجه انه الحواري والازقه فيها عمارات 20 دور، يعني مشكله كبيرة استاذ محمد، وما عادش ممكن حلها. فاسكندريه اللي انا شفتها كانت اسكندريه مختلفه. اسكندريه اللي شفتها كان فيها عدد كبير جدا من الأجانب ومن اللبنانيين والشوام واليونانيين كمان. نعم. اليونانيين كانوا زيهم زي المصريين، بفتحين دكاكين بقالة وبيشتغلوا، فتحين أهاوي وفتحين دكاكين بن وبيشتغلوا كل حاجة، يعني أشغال عادية، نفس الأشغال التي يقوم بها المصريون العاديون. الشوارع الفاضية دي نقدر نمشي على رجلينا، يعني أنا فاكر لما كنا طلبة في ثانوي مثلا كفاية نمشي على الكورنيش يا أستاذ محمد. احنا كنا نمشي لحد كامب شيزار رايحين جايين عشان خاطر احنا وراناش حاجة في الأجازة بقى بتاعت الصيف. نعم. فنمشي هذا المشوار رايح جاي، الكورنيش فاضي، المدينة فاضية، مع أن الترام ساعتها كانت بقرش ساغ. نعم. فكنا نقدر نركب، يعني مش مبلغ غالي، لكن بلد جميلة وفاضية، فكنا نمشي على رجلين. لحد دلوقتي اسكندرية فيها بقايا الجمال ده. أنا أحيانا لما يبقى فيه أصدقاء أعزاء يعني مع بعض في اسكندرية، أروح أفرجهم على البيبان القديمة اللي موجودة في قلب البلد، الفن اللي فيها. نعم. الرخام اللي موجود، الواجهات، البيوت الموجودة، حاجات معمولة، قطع فنية، العمارة الجميلة. معاك. نعم. كذا الكلام انتهى، ما عادش. نعم. الإسكندرية الآن للأسف زحفت عليها العشوائيات، وتواكب مع العشوائيات في البناء العشوائية في الفكر. الإسكندرية اللي كانت مدينة مفتوحة على العالم، كنت لسه هسأل حضرتك، الإسكندرية دي خرجت مطربين، خرجت ممثلين كبار، مخرجين، كتاب، شعراء، يوسف شاهين، يعني قولي بالإسكندرية دي زي ما انت عايزة تقولي. اسكندرية هي العاصمة الثقافية الحقيقية لمصر، لكن للأسف الشديد أنه حاليا مع العشوائية التي تحدثت عنها في البناء أصبحت هناك عشوائية ثقافية تتمثل في أنه هجوم للفكر الظلامي على أحياء كثيرة من أحياء الإسكندرية، خصوصا الأحياء الفقيرة. يعني ده شيء غريب جدا، بلد كانت مفتوحة على العالم، نعم، فيها كل الاتجاهات الفكرية الجديدة كما طرأت على جميع محافظات مصر. أستاذ محمد، يعني اسكندرية على رأسها ريشة، المدن الساحلية طبعا. لا لا لا، خليني أقول بقى وأنا القاهرة برضو على رأسها ريشة بقى، اشمعنى حضرتك بتحب اسكندرية؟ أنا كمان بحب بلدي قوي وبحب محافظتي جدا. واجري سريعا بعد حبك الشديد لمدينة الإسكندرية اللي بيحبها كل المصريين وكل العالم وكل العرب، يعني مين ما يحبش إسكندرية؟ مش كده؟ طب نسمع أغنية الإسكندرية ونرجع تاني واسألك عن أيام حلوة بالتأكيد كلنا عشناها وكلنا نعرفها وكلنا ليها ذكريات لا تنسى، إن حضرتك بالفعل من أحد مقاتلي السادس من أكتوبر. نسمع الأغنية ونرجع تاني. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي رضية أحملها بعيني. شط اسكندرية شق فيروز الحقيقة. جميل. أستاذ محمد، يمكن قلت إن حضرتك من أحد مقاتلي حرب أكتوبر، تأكيد مش عارفة إيه اللي خلينا أقول لك إن بالتأكيد إنها أيام حلوة في حياتك. أيام حلوة رغم قسوتها، لكن كانت أيام حلوة لأنه الثمرة كانت تستاهل. محدش هيحس بأكتوبر قد جيلنا. نعم. لأننا إحنا نشأنا في ظل ثورة يوليو. وكنا مبهورين بجمال عبد الناصر وبإنجازاته، وكنا متوقعين ان احنا اسرائيل دي لو دخلت حرب قصادنا كنا ان احنا يعني هنفترسها، لكن بصينا لقينا في 5 يونيو لكل احلامنا انهارت. نعم. كنا مجروحين جدا، جرح ما حدش يقدر يتخيله الا العاشر الفتره دي. في ناس مرضت، اصابها المرض بسبب الحدث. الشباب بالذات كانت المساله قاسيه جدا، كبيره نفسيه كبيره جدا لينا كشعب مصري كله. كان التصرف التلقائي اول ما حصلت النكسه اننا جرينا رحنا نتطوع في المقاومه الشعبيه، على اساس ان احنا كنا متخيلين انه قد ياتي او قد تسوء الظروف لحد انه في الاخر يبقى يحصل هجوم علينا، فروحنا عشان نبقى ندافع عن بلدنا. أنا اتخرجت من الجامعة سنة 69. نعم. حضرتك خريج كلية الأداب. أداب اسكندرية. قسم فلسفة واجتماع. أيوة. نعم. فالنتيجة بانت نقول مثلا آخر شهر 7. بعد نعم. شهر 1 دعينا للتجنيد. أنا دخلت التجنيد في شهر 9. في أول 9. قعدت 5 سنين مجند. ظروف التجنيد كانت في غاية القسوة. يعني ما حدش هيتخيلها. يعني مثلا في حرب الاستنزاف احنا ما كناش بنقعد على وش الارض اكتر من نص ساعة, لانه في حرب الاستنزاف في طيران اسرائيلي بيدخل في الارض, في غارات بشكل مستمر. الوحدة اللي كنا فيها اتصورت, فكان لازم نغادرها في 24 ساعة. ما حدش يتخيل يعني ايه وحدة عسكرية فيها الاف الجنود وفيها مطابخ وفيها مخازن وفيها كذا تنقل في 24 ساعة. وبالفعل احنا نقلنا من هنا وضربت الوحدة من هنا, لكن برضو كل ده ما كسرش ارادتنا. احنا كنا مصرين على اننا نحارب ونرجع ارضنا. كرامتنا مجروحة, شفنا المر بمعنى كلمة المر يعني. وعشان كده ساعة العبور الناس يعني أول حاجة يعملها أنه مجرد ما يوصل الشاطئ الثاني يبص الأرض. بقى الأرض دي هي اللي إحنا كنا بنشوف ده كله عشان الأرض دي. فكنا بمجرد أن حد تصل يحط رجله على الأرض دي أنه يبصها. أنا ليا ذكريات طبعا شديدة القسوة في الفترة من 69 ل 73, لانه الحياه ما كانتش هينه. نعم. مش التدريبات بس, الظروف العامه للحياه للمعيشه كانت قاسيه بمعنى كلمه قاسيه, لكن الحمد لله استحملناها. النتيجه كانت اعتقد انها فوق اي خيال, فوق اي خيال. يكفي ان حضرتك عشت حرب 73, ويكفي ان حضرتك بتحكيها لنا حاليا, ويكفي ان الجيل الجديد وكل سنه بيطلع جيل جديد يستمع الى حرب 73 وانتصرنا في حرب 73. وانا بعد العمر ده كله بشعر بقشعريره وانت حضرتك بتتكلم, وحاسه ان يعني الدموع لازم تنزل في هذه اللحظه, لان ان حضرتك بتتكلم عن شيء عزيز علينا طبعا. جدا على وطننا الحبيب. بالمناسبه انا لما لقيت الناس بتهاجم الفتره اللي فاتت دي بتهاجم القوات المسلحه, شلت الصوره العاديه اللي انا كنت حاططها على صفحه الفيسبوك بتاعتي, وحطيت صورتي وانا مجند باللبس العسكري اعتزازا بهذه الفتره وبانتمائي للجيش المصري اللي حارب ومات وحرر سيناء. هو مين ما يحبش جيش يا أستاذ محمد؟ مين ما يحبش الشرطة؟ مين يعني؟ أنا عايز أسأل, طب لو إحنا ما حبيناش الناس ديت, ما حبيناش جيشنا, ما حبيناش الشرطة, طب إيه اللي فاضل لنا تاني؟ إيه اللي هنعيش عشانه تاني؟ يعني للأسف إن إحنا بنعيش فترة فيها خلل. فين الانتماء وفين الحب وفين الوطن؟ أنا بتذكر كلمة وطن دلوقتي وهنسمعها من محمد فؤاد وهو بيقول يعني إيه كلمة وطن. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ ولا إيه ولا ايه ولا ايه؟ شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك, نسمة عصار السيدة ودير الملاك. يعني ايه كلمة وطن؟ نشعر طوبة في جدار ولا شمس مغرقة برد النهار؟ ولا ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرمل نار؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني ريحة, يعني صوت, أيام بتشبه بعضها وسنين تفوت, وما نسافر والحدود يفصلنا بينها ألف لي. أما نسافر والحدود يفصلنا بينها ألف لي, بنسيب سنين بين الحب والعمر الجميل. ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا بناخد كل دول هزة فرح او غيم هون واحنا بنحلم بالوصول حتى في عرقنا في الهدوم بتهزنا حالة شجن. بالفعل يعني ايه كلمة وطن؟ يعني جوانا الانتماء، جوانا الحب. هل جيلنا يا أستاذ محمد يعني انتماءه كان كبير، انتماءه كان، لكن احنا شفنا في 25 يناير وشفنا في 30 يونيو، شفنا قد ايه لما خرجنا كلنا لاختيار رئيسنا السيسي واختيار الجيش لا برضو كان في انتماء طبعاً وكان طبعاً في حب. انتماء مبهر العظمة اللي في مصر الحقيقة، انه الانتماء فيها شديد القوة. في قلة ما عندهاش انتماء، بل انها بقت دلوقتي واخدة موقف معادي للوطن. نعم. لكن الاغلبية العظمى شيء يفرح. مين يشوف منظر 30 يونيو وما ينبهرش؟ نعم. 30 مليون بني آدم يطلعوا من بيوتهم عشان يطلعوا في الشارع وفي الميادين عشان يقولوا كلمة محددة ان احنا مع هذا الوطن وضد النظام الحكم القائم. شايفة سيدات واحنا في الشارع. نعم. شايفة سيدات نازلين بعصايا مش قادرين يمشوا. أيوه. شايفة أيوه. رجال مسنين مش قادرين، كانوا جنبي وكنا بنهتف وكنا نازلين، كنا بنقعد بس يعني بنقعد في شارع واحد في روكسي، كنا ممكن نقعد بالساعة والساعتين، العربيات ما بتمشيش. أيوة. كنا في حب لهذا الوطن. ده حقيقي. نعم. انا ولادي كان في، انا فاكر في 25 يناير كانوا يقولوا لي ما تنزلش، يعني هم شايفين ان انا بقى كبرت وبالتالي هم بقى يعملوا الواجب. نعم. يعني ما اقعد انت فاقول لهم لا وانزل. ورحت الميدان، ترتبت على الميدان مرات عديده. نعم. ويعني بلدنا مش حب للوطن. وشفت في الميدان كل الناس، كل الأجيال، كل المستويات التعليمية والثقافية والمستويات الاجتماعية. شفت كل الميدان كان هو مصر، صورة مصغرة لمصر. نعم. وتكرر ده بس بشكل بقى عارم في 30 يونيو الحقيقة. بالتأكيد. أنا هرجع تاني لأيام بعيدة تماما، ويعني نقول السن ما بيفرقش معانا يا أستاذ محمد. لا طبعا. كاتبنا الكبير وسيناريست المعروف والكاتب المصري الأصيل أستاذ محمد السيد عيد، ونتكلم عن فترة الكتابة. ويمكن أنا برضو وأنا بقرأ السيرة الذاتية بتاعت حضرتك إن حضرتك كتبت للشباب وكتبت للأطفال. نعم. يعني إيه للشباب؟ الشباب كان ليهم فترة معينة إنك تكتب لهم فيها؟ الحقيقة الكتابة للأطفال والكتابة للشباب لها مواصفات. أنا عملت مجلة للأطفال اسمها أطر الندى، موجودة إلى الآن، وعملت كتاب للأطفال أيضا اسمه كتاب أطر الندى، موجود إلى الآن، وكتبت 5 كتب للأطفال. الأطفال لهم طريقة معينة للكتابة. سن اللي هو من 6 سنين اللي هو يعني السن المدرسي اللي هو يعرف فيه. نعم. لأنه في كتابة للسن قبل المدرسي. نعم. فأنا كتبت للسن اللي هو الأطفال من 6 سنين ل12 سنة. لكن كتبت 3 كتب للفئة العمرية اللي بيسموها الطلائع، اللي هي بعد 12 سنة، اللي هي احنا نسميها المراهقة الإعدادية. أيوة بالضبط، هي فترة المراهق. نعم. بتاعت المرحلة الإعدادية وطالع. ولون كتبت لهم كتابات محددة، كتبت عن عشان أقدم لهم القدوة، فكتبت عن الشخصيات المصرية العظيمة. كتبت مثلا عن إبراهيم باشا ابن محمد علي، ده أبو العسكرية المصرية الحديثة، قائد عسكري لم يهزم أبدا. نعم. حتى لما أجبرت القوات المصرية سنة 1839 على أنها، لأن القوات المصرية وصلت سنة 39 إلى حدود تركيا، دخلت تركيا، كان بين. نعم. القوات المصرية وبين إسطنبول مسافة يوم واحد. نعم. وتدخلت الدول الأوروبية علشان تركيا أو عاصمة الخلافة ما تقعش في إيد مصر في الوقت ده، ومصر تبقى هي القوة المسيطرة على المنطقة. لما اضطر إبراهيم باشا أنه ينسحب تحت ضغط القوى العظمى، على فكرة أول مرة في العصر الحديث يتم التحالف ضد اللي احنا بنسمع عنه بعد كده، حصل ضد العراق وحصل. نعم. ضد مش عارف ايه، أول مرة تم كان ضد مصر في عهد محمد علي باشا، وكان قائد الجيش. يعني هو إبراهيم باشا من زمان في مؤامرات على مصر يعني. 1939. نعم. ورجع إبراهيم باشا اضطر يتراجع لمصر، تراجع وحافظ على قواته سليمة ووصل بقوات المدفعية دون أي خسائر فيها. كان حتى في الانسحاب الوحيد اللي هو أجبر عليه كان عظيما، لأنه الانسحاب أيضا فن طبعاً. في العسكرية مش الهجوم بس اللي فن، الانسحاب مع المحافظة على القوات فن. فكتبت عن إبراهيم باشا القائد العظيم نعم. اللي عمل معارك لا تنسى، حارب في أوروبا وانتصر، حارب في الحجاز وانتصر، حارب في الشام وانتصر، قائد بكل المعايير نعم. فكتبت عن إبراهيم، كتبت عن علي باشا مبارك فلاح مصري نعم. من قرية اسمها برمبال الجديدة نعم. هذا الفلاح المصري على فكرة بيدرسوها للأولاد في مش الكتاب بتاعي، بيدرسوا حاجة تانية عن علي مبارك، يعني هم بيتكلموا عن علي مبارك نعم. إنما علي مبارك هذا الفلاح في إحدى السنوات التعليمية سنة ستة سنة ستة. نعم. إنما هذا الرجل اسمه أبو التعليم، يكفي أن نعرف أنه في عصره كانت نسبة التعليم في مصر متقاربة مع نسبة التعليم في إيطاليا وأعلى من نسبة التعليم في بعض الدول الأوروبية نعم. هذا هو علي مبارك الفلاح. فلاح إمتى؟ في وقت اللي بيحكموا فيه مصر أتراك، لما هذا الفلاح استطاع. أنه نعم. يتعلم ويدرس في فرنسا ويرجع من فرنسا، درس الهندسة ودرس العسكرية ويبقى مهندس مدني يساهم في حل مشاكل القناطر الخيرية، لأنه الفرنسيين لما عملوها كان فيها أخطاء، اللي صلح الأخطاء دي المصريين ومنهم علي مبارك نعم. علي مبارك يبقى مدير السكة الحديد كانت لسه السكة الحديد حاجة مشروع نعم. ناشئ، مشروع جديد، احنا نعم. تاني سكة حديد في العالم. فكان أحد الناس الذين أداروا السكة الحديدية، سكة الحديدية في بدايتها علي مبارك. لكن الأهم من ده إن إحنا النهاردة وإحنا في القاهرة لازم نقول إن إحنا نحيا في ظل علي مبارك. لماذا؟ لأنه تخطيط القاهرة الإسماعيلية هذا نعم. التخطيط ومجرى النيل اللي قدام مسبيرو ده صاحب الفضل فيه هو علي مبارك. لما جم يعملوا القاهرة الجديدة استعانوا بالمهندس اللي صمم باريس نعم. ومين بقى اللي هنا في مصر اللي هيبقى بيتعاون معاه وحينفذ وحيدير؟ علي باشا مبارك. فعلي مبارك هو المسؤول عما تم في القاهرة الإسماعيلية، قلب البلد، التحرير ورمسيس والعتبة وكل وشارع القصر العيني، المناطق دي اللي خططها واللي أشرف عليها هو علي باشا مبارك. أستاذ محمد، يمكن حضرتك بتحكي لي عن تاريخ، عايز أسأل حضرتك أنت كتبته سنة كام؟ كتبته يمكن 2005 تقريبا. وحضرتك تعلم ان ممكن الجيل الجديد هيقرا؟ انا هقول حاجه ربما ما انا بألفش الكتب دي عشان تتباع بفلوس، انا بألف الكتب دي عشان تتباع ببلاش. وانا كتبتها لوقتها للشباب اللي هي بقت وزاره الشباب حاليا، يعني ما كانتش وزاره ساعتها، علشان هيوزعوها مع الصحف والمجلات مجانا. يعني علي مبارك مثلا اتوزع مع مجلة الإذاعة والتلفزيون مجانا نعم. وأنا كنت بسأل السؤال اللي انت بتسأليه ده، على فكرة بلغني انه وزع 30,000 نعم. كنت بسأل الكتاب ده حد هيقراه؟ يعني لما يتوزع كده مع المجلة نعم. حد هيقراه؟ فوجئت انه عادل إمام كان ضيف في حلقة من البيت بيتك وبيقول له انت قريت عن علي مبارك؟ قال طبعا في كتاب مهم جدا عملته مجلة الإذاعة والتلفزيون وانا قريته. فانا هو اللي قراه مش ولاده اللي قروه. مش لا وصل لحد يعني اتقرى وصل لحد نعم. انا بقول ان الشباب مش نعم بس السن الكبير احنا بنقرا، احنا الى الان لازم نقرا، لازم كل يوم نقرا يعني ده شيء احنا اتربينا عليه. استاذ محمد الجيل الجديد ده يا دوبك يجيب الكمبيوتر يجيب اليوتيوب ده صح. انا معاكي ولذلك لازم يبقى في حل، ما بقاش في مكتبه اسريه اننا نتوجه اننا نتوجه للجيل ده بالوسائط الجديده اللي تناسبه. يعني بدل ما يبقى كتاب ورقي يبقى سي دي نعم. بدل ما اعمل له الكتاب مكتبه ده بتاع دار الكتب اعملها كل حاجه، لكن احط له اعمل له مواقع مجانيه عليها الكتب اللي تناسبه. لانه انا بشوف مثلا احفادي دلوقت بيخشوا هم اولاد صغير عند 4 سنين ذكاء فظيع، هو لوحده بيشتغل وبيخش على مواقع الاطفال ويتفرج على الحاجات اللي تهمه. فانا لازم اخش له من خلال الوسيط ده اقدم له الكتب اللي انا عايزه يقراها نعم. ارجو انه يبقى في تطور في هو ده اللي انا عايز اقوله اذهان القائمين على ثقافة الطفل وإعلام الطفل عشان يتوجهوا إليه من خلال الأشياء المحببة إليه. أستاذنا محمد السيد عيد المؤلف والسيناريست والكاتب المعروف، ندخل سريعا لأيام حلوة حضرتك قضيتها في الإذاعة والتلفزيون. تفتكر أول مسلسل حضرتك كتبته للإذاعة المصرية كان سنة كم؟ كان سنة 82. نعم، الحقيقة أنا تعرفت على الأستاذ مدحت زكي الله يرحمه. الله يرحمه، مخرج عبقري. المخرج الهائل ده أنا تعرفت عليه في السبعينيات. نعم. كان بيشتغل في صوت العرب، كان بيعمل حاجة اسمها المجلة الثقافية. نعم. وبعدين نقل مدحت جاء البرنامج العام، وكان بيعمل برنامج اسمه بكرة ابتدي النهاردة. نعم. فأنا كتبت له هو في صوت العرب، وكتبت له في بكرة ابتدي النهاردة، لكن قعدنا سنين نتعاون مع بعض دون أن يطلب مني إن أنا أكتب له دراما ودون أن أعرض عليه الحقيقة. نعم. يعني أنا ومع ذلك حضرتك كنت بتكتب دراما يعني ما مع نفسك؟ لا لسه ما كتبتش للإذاعة خالص. نعم. كنت بكتب قصص قصيرة أكتب، لكن الإذاعة لا. في يوم وإحنا ماشيين كده مع بعض راكبين عربيته، وقف كده في ميدان السفينكس، وكان ساكن في شارع عرابي، فوقف كده قال لي أنت بتكتب ليش دراما ليه؟ قلت له كنت أنت طلبت وأنا قلت لك لا. قال لي طب أنا طلبت تكتب لي إيه؟ هو كان بيشتغل في ساعتها كان مراقب البرامج الخاصة. نعم، في البرنامج العام. نعم. فقال لي طب أنا طلبت تكتب لي إيه؟ قلت له أكتب لك مقدمة ابن خلدون. قال لي إيه الجنان ده؟ حد يكتب مقدمة ابن خلدون؟ ده كتاب كله نظريات فلسفية. نعم. تكتب إيه فيه؟ ما يكتبش، اكتب ابن خلدون نفسه. نعم. قلت له لا أكتب لك مقدمة ابن خلدون. قال لي طب إزاي يعني؟ قلت له أنت غرمان حاجة، أنا هكتب لو عجبك اللي أنا هكتبه اعمله، لو ما عجبك شيء سيبه لي. فلا كلام منطقي. قال لي خلاص اكتب. كتبت له ثلاث حلقات وجبتهم، فناقشني فيهم طلب بعض التعديلات عدلتها، لكن خلي الحلقات حطها في الدرج. ومرت يجي ست أشهر ولا حس ولا خبر. وأنا محرج خلاص يمكن ما عجبتوش يعني. فأنا محرج أسأل لحد في يوم قبل رمضان بحوالي أربعة أيام، أنا كنت جاي الإذاعة اخد يعني اقبض فلوس عشان خاطر البرنامج اللي انا بكتبه للاذاعه ده، واروح بقى اسكندريه احضر بدايه رمضان مع الاسره يعني. فانا دخلت الاذاعه قابلني الساعي اللي كان مع مدحت زكي. قال لي انت فين؟ استاذ مدحت بيدور عليك، قلب عليك الدنيا مش عارف. قابلت حد تاني قال لي استاذ مدحت. استاذ مدحت عايزني ليه؟ الاذاعه كلها بتدور عليك. المهم انا كانت عاداتي الطبيعيه عند مدحت يعني في المكتب، فطلعت في ايه؟ قال لي انت فاكر الحلقات اللي انت كتبتها عن ابن خلدون؟ قلت له فاكر. نعم. قال لي هتتزع في رمضان. رمضان ايه؟ ثلاث حلقات مفيش غيرهم، ورمضان فاضل له ثلاث اربع ايام. نعم. قال لي هتتزع في رمضان مفيش مناقشه. طب ازاي؟ نعم. قال لي دول يكملوا سبع حلقات قبل. نعم. رمضان. نعم. وهنسجل قبل رمضان بيوم. خلاص انتهى المساله، قرار. قلت له طب افرض خزلتك وطلعت الكتابه وحشه حاجه. قال لي لا هتكتب كويس. انت عايز مين؟ قلت له انا بفكر في عبد الله غيث. قال لي طيب. راح مسك التليفون وراح طالب عبد الله غيث، كان ساعتها عبد الله غيث في بيشتغل في العراق. قال لي يعني هنشوف. فراح طالبه، لقينا عبد الله غيث بيرد عليه متسهله بقى من كل النواحي. نعم. قال له استاذ عبد الله انا عندي مسلسل كذا. قال له جاي لك. قال لي خلاص. كانت الاستاذه ساميه صادق ماسكه البرنامج العام في حينه. نعم. استاذ امين بسوني ماسك صوت العرب. نعم. قال لي الاثنين هيعملوا الرواه. نعم. البرنامج اتشد كله وانا ما كتبتش حاجه. فالمهم كتبت كملت السبع حلقات ودخل سجل، وبالفعل دي كانت بدايتي مع الاذاعه. مع الاذاعه. نعم. والمسلسل خلص كتابه وتسجيل وكل اللي عبد الله غيث كان لازم يرجع العراق في 18 يوم لا غير. وخلصت. ودي كانت بدايتك. ودي كانت بدايتي مع الدراما في الاذاعه والتلفزيون مع بعض. نعم. لكن حضرتك ايضا كتبت للمسرح. كتبت للمسرح عدة أشياء بعضها اتعملت في البرنامج الثاني، لكن في أعمال خصوصا في عمل أنا بعتز بيه جدا اسمه موكب النور. نعم. موكب النور كان الحقيقة اللواء علي حفظي كان محافظ شمال سيناء. نعم. واقترح أنه يبقى في احتفال بمرور 1400 سنة على دخول الإسلام إلى مصر. الكلام ده كان سنة 98. فالاحتفالية بتاعت وزارة الثقافة في الآخر بقت من نصيبي إن أنا المسؤول عن هذه الاحتفالية. فطلعت كتب وعملت حاجات كتير، لكن فضل حاجة واحدة ان احنا ما عملناهاش، نعمل عرض مسرحي في المكان في الطريق اللي مر منه عمرو بن العاص وهو جاي يفتح مصر. نعم. وانا المسؤول، وتحدد المخرج الاستاذ عبد الرحمن الشافعي، وقعدنا انا والاستاذ عبد الرحمن والدكتور مصطفى الرزاز كان رئيس الهيئه نتكلم في العرض. فقلت لهم احنا نشوف كاتب كويس يعمل لنا هذا العرض. ازاي يعني؟ فعبد الرحمن الشافعي قال لي اسمع، ولا كاتب كويس ولا كاتب وحش، انت اللي انت اللي هتكتب، احنا ما عندناش وقت. وانت وانا كنت ساعتها عامل فعلا برنامج للاذاعه، مسلسل الاذاعه عن الوحدة الوطنية والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين. قال لي ما انت كاتبه في الإذاعة، انت اللي هتعمل الكلام ده. قلت له انا ما بكتبش للثقافة الجماهيرية، وفعلا انا باعتبار ان انا بشغال فيها عشان ما بقاش بستغل وظيفتي. قال لي ماليش دعوة بالكلام ده كله، انت اللي هتعمل الكلام. فمصطفى الرزاز الحقيقة قال لي ما فيهاش مناقشة، احنا ما عندناش وقت، انت اللي هتكتب. امر بقى كده المسألة عافية يعني. وفعلا كتبت هذا العمل وتم عرضه في الهواء الطلق. يعني خدنا مساحة من الأرض واسعة، عملناها مش عملناها ما فيش مسرح بالمعنى المفهوم، يعني عملناها مكان للعرض المسرحي. والجمهور قاعد على الأرض على مكتبة متدرجة، وجلنا ألوف مؤلفة ما أظنش أنه كان في حد قاعد في بيتهم. والشيء الغريب أنه المشايخ جم حضروا العرض. تاني يوم كان صلاة، كان يوم الجمعة، في صلاة الجمعة المشايخ بيقولوا للناس روحوا احضروا العرض المسرح. دعاوي مفتوحة. ممكن. أنا بتصور إنه اللي حصل في هذا العرض ولا في الأحلام بالنسبة لي. ومحافظ نفسه في حينه ما كانش متخيل إنه المشايخ بيقولوا للناس روحوا احضروا عرض مسرحي. لكن هذا ما حدث. أصل من القلب يا أستاذ محمد، وما يقال من القلب يصل إلى القلب زي ما بيقولوا. والحقيقة لازم أنتهز الفرصة أقول إن عبد الرحمن الشافعي عمل إبداع غير عادي في هذا العرض. نعم، ده فنان كبير. الفرصة وحيي على هذا بالتأكيد العرض. أنا هجري سريعا وقتنا اللي بيجري، وأتكلم عن مسلسلات حضرتك التلفزيونية، مسلسلات اللي فيها قد إيه وحدة وطنية، قد إيه فيها فكر، قد إيه فيها تعريف لشخصيات مهم جدا إن الشباب، ومهم جدا إن جيلنا الجديد يعرف هذه النوعية من التاريخ. الحقيقة أنا الكتابة بالنسبة لي علم ينتفع به. المعروف إنه الحديث النبوي بيقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. من ضمن الثلاث دول علم ينتفع به. فأنا أرجو إن تكون المسلسلات اللي أنا بكتبها دي إن شاء الله، سواء في الإذاعة أو في التلفزيون، هي علم ينتفع به بالتأكيد. وبالتالي أنا بختار موضوعات أنا عارف أنها صعبة جدا، لكن أظن أنها بتفيد الناس إفادة كبيرة. يعني سواء لزيني بركات اللي هي رواية عن الأستاذ جمال الغيطاني، أو علي مبارك، أو أسم أمين، أو مشرفة، أو الغزالي، أو يعني الحمد لله أنا ما عملتش عمل أبدا أشعر بالخجل ولا بتكلم عنه أبدا. بحب بلدي، بحب بلدي ويشجين الغنى والناس، وأحب صوت المكن لما يكون داير، وأحب أمح السنابل وأعشق الدراس، وأي فكرة صحيحة على الخدود تنداس. مدي الخطاوي، مدي الخطاوي يا بلدي، يا ضحكتي الحرة. مدي الخطاوي، مدي الخطاوي يا بلدي، وانتي شايلة الناس. بكرة يبتدي النهاردة. محمد السيد عيد، كريمة مختار. يقول هوميروس عن الأطباء المصريين إن الرجال في مصر أكثر مهارة في الطب من جميع الشعوب. والنهاردة مع عالم مصري طبيب رفع اسم مصر لفوق، كان عارف ان مصر ام الطب، اول دولة عملت للطب اله على ايام فرعون، عملت له مدارس كليات، عرف اطباءها التحنيط، عملوا عمليات جراحية في المخ. كان عارف انه سليل المجد وانه ممكن يعمل حاجة في مجال الطب يرفع بيها اسم بلاده، وفعلا قدم حاجة لمصر. اسمه يحيى الكاتب، جراح، لقى ان العمليات الجراحية المعروفة سقوط الرحم وسقوط الشرج فيها خطورة كبيرة على الناس، لان الجراحين بيحطوا حتة اسفنجة جنب الاعصاب، الطريقة دي ممكن تؤدي لمضاعفات في الانجاب، مش كده وبس، لا، ممكن برضو الخياطة تتفتق تاني. قال ليه ما نشوفش طريقة جديدة، ليه ما حاولش، وبدأ بحثه. بعد قرايات وأبحاث ومجهود علمي كبير، وصل العالم المصري لطريقة جديدة مبتكرة ما فيهاش أي خطورة ونتائجها مضمونة، بعد فيها الإسفنجة عن مراكز الأعصاب اللي فيها الخطر، خلاها تحت العمود الفقري. وفي مؤتمر علمي كبير في أمريكا، بالتحديد في سان فرانسيسكو، قدام 2000 عالم من كل الدنيا، قال أستاذنا المصري نتائج أبحاثه وتجاربه، أثار إعجاب العالم، رفع اسم بلدنا لفوق عالي. يحميك يحميك يا ابن بلدنا. بكرة يبتدي النهاردة مدحت زكي. أستاذ محمد السيد عيد، يمكن حضرتك كنت في منصب نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، يعني هذا المنصب وحضرتك قعدت فيه فترة طويلة، دور قصور الثقافة الآن، يعني كان زمان نعرف أن قصر الثقافة خرج الشاعر وخرج المطرب وخرج الملحن وخرج الكاتب، هو حتى الآن يقوم بتخريج هؤلاء، لكن الحقيقة أنه هيئة قصور الثقافة عندها مشاكل كثيرة لابد أن تكون هناك نية لحلها. وأنا فاكر لما توليت منصب مدير عام الثقافة العامة، أول حاجة طلبتها من رئيس الهيئة في حينه الأستاذ حسين مهران، قلت له مش هعمل ثقافة بالموظفين الموجودين دول، أنا هعمل ثقافة بأدباء. قال لي أنا عايز، قلت له هعين مجموعة من الأدباء، قال لي أنا موافق، عينت مجموعة من الأدباء. عايزين نطور الثقافة الجماهيرية، لازم يبقى فيه المثقفين، نجيبهم نكتجبهم، وهم اللي يديروا العملية الثقافية، هم اللي يبقوا مديرين المواقع، وهم اللي هيبقوا. والمسألة محتاجة بقى أن نفكر كيف يمكن أن يدخلوا في السياق الثقافي، هنعينهم إزاي، هنتدبهم، هنديهم فلوس إيه، لكن مش هتتطور الثقافة طالما هي في أيدي الموظفين وغير المثقفين، بل وفي بعض الأحيان وفي أيدي الجهلة. وما بقول جهلة ما بشتمش حد، لكن احنا عارفين أنه حاليا التعليم يخرج جهلة، وكثير من الذين من المعينين في الثقافة، يعني لو قلت له عرف جملة مش عارف يعرفها، لو قلت له جملة انجليزي ما يعرفش معناها ايه. فالمسألة محتاجة الى اننا نعمل غربلة، هزة جامدة، عشان يبقى فيه ثقافة جماهيرية بجد. الكاتب والسيناريست المعروف أستاذ محمد السيد عيد، تأكيد احنا مشينا مشوار طويل منذ بداية حضرتك في الأسكندرية إلى أن وصلت إلى حضرتك وكيل أول وزارة الثقافة ونائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة سابقا، بالتأكيد أيام حلوة كتير عشتها، مش كده يا أستاذ طبعا محمد؟ الحمد لله. ذكريات حضرتك بتقعد مع نفسك تعيشها تتذكرها تحكيها لأولادك لأحفادك؟ طبعا تذكرها بفخر الحقيقة، لأنه الحمد لله أنا في كل المواقع اللي توليتها أعتقد أنه ما ينفعش أتكلم عن نفسي، لكن الناس تتكلم عني ويقولوا إذا كنت عملت حاجات كويسة ولا لا. بس أنا فخور بالحاجات اللي أنا عملتها، خصوصا أنه أنا كان تركيزي الأصلي على الإنسان. إذا كان حاليا في حركة أدباء مصر في الأقاليم اللي مالية الدنيا دي مثلا، أنا سعيد جدا أن أنا كنت المسؤول عن هذه الحركة لسنوات طويلة، وإن قدمت لهم خدمات ساعدتهم في ان هم وتبقى اسماء كبيرة ومشهورة وكذا. يعني على سبيل المثال انا اعطي مثال، يعني انا فخور بان انا كنت دايما حاطط قدام عيني مصلحة الوطن، ان انا اقدم الشباب واكون متجرد في الخدمة، ما بدورش على مصلحتي اطلاقا. يعني انا اشتغلت في الثقافة الجمهورية طويلا، لو تحسب الحاجات مثلا المحاضرات اللي انا اديتها عشان خاطر المحاضرات بفلوس، او المسرحيات زي ما كنت لسه بتكلم من شويه اللي انا كتبتها للثقافه الجماهيريه، مش اقل من النادر. انما كنت طول الوقت بحاول ان انا ما بقاش مستفيد من منصبي، لا انا بفيد بس، انما مساله الاستفاده ربنا فارجها من حته تانية، من الكتابه في التلفزيون في الاذاعه في غيره. وبالتالي فانا الحمد لله سعيد بالحصيله. كنت يعني ما كنتش موظف بالمعنى التقليدي الروتيني، انا كنت صاحب رساله بحاول اقدم اجيال من المبدعين، واظن ان انا نجحت الحمد لله. نتمنى لحضرتك استاذنا استاذ محمد السيد عيد الكاتب والسيناريست المعروف، نتمنى لحضرتك كل الصحه كل السعاده، ودائما ايام حلوه حضرتك تعيشها بين اولادك بين تلامذتك بين احفادك بين كل الناس اللي حبوك، بين كل خدمه حضرتك قدمتها لهذا الوطن. بالتاكيد كل الناس اللي عشقوا كتاباتك وعشقوا كل كلمة حضرتك كتبتها فيها فائدة ليهم، كلنا نتذكرك بالخير، ونقول إن شاء الله كل أيامك تبقى أيام حلوة. شكرا، وأرجو أن كل المستمعين يعيشوا أيام أحلى في المستقبل إن شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات مجد شرف. كل الشكر للزميل محمد السيد من الهندسة الإذاعية.